أشكي لي من الهوى والكل عذاري أشكي عقلهم والبكاء غالب على حالي أشكي لمين الهوى والكل عزالي أضحك لهم من عواجلي ومن قلبك الخالي للقلب ارحم ولا العزال بينسوني ولا لما انت ناويتني مع على طول مش كنت آخر مرة قول لما انت بالليل أسيب نفسي الهمي والأفكاري أفضل أفكر فيك وإنت ما أنت داري بالليل أسيب أشوف خيالك في الوحدة جي قدامي أشوف خيالك في الوحدة جي قدامي أكلمك واسمع حسك واشكي غرامي أشوف خيالك أشوف خيالك اشوف خيالك في الوحدك قدامي، اشوف مش كنت قادر.